إليك أيا من تحمل في قلبك ألما تعجز عن حمله الجبال، إليك يا من تمالأت عليك قوى الأرض لتحرمك حقك المشروع، إليك في أي أرض وتحت أي سماء، إليك كلمات تتكئ على سموك وشموخك وتتصل بماضيك الزاهي وغدك المشرق. في الصحراء أو في دربك المظلم أخي يا حامل الآلام في وادي الأسى المفعم، أخي دفنوك في قبر من الأحزان لا يرحم، وقلبك لم يزل حيا يقاوم صولة العدم، أخي دفنوك في قبر من الأحزان لا يرحم، وقلبك لم يزل حيا يقاوم صولة العدم، يقاوم صولة العدم. أخي وشبابك الريان قد حرموك مغناه، وطيف ربيعك الفينان لم تبرح كذكراه، أخي وشبابك الريان قد حرموك مغناه، وطيف ربيعك الفينان لم تبرح كذكراه. ويا فاوى الرواب الخضر والماضي ودنياه، وأحلام وآمال خبت في ظلمة الألم، ويا فاوى الرواب الخضر والماضي ودنياه، وأحلام وآمال خبت في ظلمة الألم، خبت في ظلمة الألم. أخي ومآذن سمقات بها التكبير رنان، وخلد مونق الأعطاف بالإجلال مزدان، أخي ومآذن سمقات بها التكبير رنان، وخلد مونق الأعطاف بالإجلال مزدان. حضارات وأمجاد وأعلام وفرسان، وأرض تنبت الأحرار والأخيار من قدم، حضارات وأمجاد وأعلام وفرسان، وأرض تنبت الأحرار والأخيار من قدم، والأخيار من قدمي. أخي لا تبكي عزتها ولكن سر ولا تهجع، ومزق قيدك الموهوم واسحق بأسك المفزع، أخي لا تبكي عزتها ولكن سر ولا تهجع، ومزق قيدك الموهوم واسحق بأسك المفزع. وهات المشعل الوضاء، هات السيف والمدفع، فبالإصرار والإيمان نهزم صولة العدم، وهات المشعل الوضاء، هات السيف والمدفع، فبالإصرار والإيمان نهزم صولة العدم، نهزم صولة العدم.